وهذا الذي تقريبا تقوله النسوة في زماننا. الجنين بدأ يتحرك وتشعر به أمه، تشعر به الحامل بعد 4 أشهر. فعلى هذا تبنى الأحكام الفقهية من ناحية الإجهاض والديات ونحو ذلك، من ناحية الإجهاض الديات وغير ذلك من الأحكام. قال: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه. ونحن في بطون الأمهات. اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفق فيه الروح: فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فيه دليل على أن الأمور مقدرة ومكتوبة، الأرزاق، الشقاوة والسعادة، العمل، العمر، وكل حادثة تجري كذلك فهي مكتوبة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الآية. قال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة. موسى بن عقبة هذا هو أول أو صاحب أول كتاب ألف في السيرة، صاحب أول كتاب ألف في السيرة، ومنه أخذ محمد بن إسحاق كتابه أو أغلب مادته في السيرة، ذلك الذي اعتنى به ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. نعم، موسى بن عقبة ثقة. عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ففيه أن المحبة من الله، المحبة المقذوفة في قلوب العباد من الله. اذكر على ذلك 3 أدلة غير هذا الدليل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع لعيني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ثالث: إني رزقت حبها، أحسن الله إليك. من قاله وفي من قال؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة. حدثنا محمد، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث، حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. أظن الحديث معروف. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي يحدث ضرب الملائكة صوتا كما تضرب بالسلسلة على الحجر الأملس، فيقول أهل كل سماء للتي تليها أو للتي فوقها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير، حتى ينتهي الأمر إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في العنان أي في السحاب، بالأمر الذي قضاه الله. هناك مسترق السمع يحاول بعضهم وهم الشياطين أن يسمعوا كلام الملائكة فيخطفون الكلمة، قد يحترقوا قبل أن يخطفوها، وقد يحترقوا بعد أن يخطفوها، قد يحترقوا بعد أن ينقوها على فم الكاهن، وقد يحترقوا قبل ذلك. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الملائكة موظفة بماذا هنا؟ بكتابة أسماء المصلين الداخلين للجمعة. يا شيخ رضا، هل تستطيع أن تذكر 5 وظائف للملائكة؟ يعني في ملائكة موظفون بكتابة أسماء الداخل إلى المسجد يوم الجمعة، فهذه وظيفة. نريد 5 وظائف أخرى. إسرافيل موكل بماذا؟ بالنفخ في الصور على رأي الجمهور. جبرائيل موكل بالنزول بالوحي، وهو سيد الملائكة، سيد الملائكة. ملائكة يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا حوله وتصافوا حتى يملأوا ما بينهما بين سماء الدنيا. أحسنت. هذه 3. قالوا ميكائيل موكل بالقطر، رأي الجمهور. نعم، الكتب خلاص، كتب الأعمال، نعم، غير كتابة المصلين يوم الجمعة. أحسنت، إذ أتيت بهؤلاء 5 وظائف. نريد 5 لا نريد 1، 5 وظائف. تعرف ملائكة والنازعات غرقا موكلة بماذا؟ نزع أرواح الكفار. ملائكة موكلون بنزع أرواح الكفار. 1. مش عارف أنت أجبت 1 صح، تكمل بعلم أو تسكت. أحسنت، لا نريد 1 فقط، 5. تكمل 5، من يعرف 5؟ ماذا عندك؟ مالك ومعه خزنة جهنم، موكلون بخزنة النار، يعني قائمون على أمر النار. نعم. طيب عندك خزنة النار، كن خزنة الجنة أيضا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. نعم. زد. الملائكة الحرس التي تحفظ العبد بإذن الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والملائكة الذين يتعاقبون ليلا ونهارا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. خلاص أخوك ذكرها، ذكر النازعات والناشطات صح؟ ناشطات تنزع أرواح المؤمنين. هذا فقر علمي إذا لم تأتوا به. أنت عندك أشياء تريد أن تقول، رقيب وعتيد والسائق والشهيد. عندنا حملة العرش، ملائكة موكلون بالأرحام، ملائكة موكلون الآن بالأرحام. عندنا خزنة السماء، ملائكة موكلون بالقتال، ملائكة موكلون بالقتال. نعم، ملائكة موكلون بسؤال القبر، وإن كان في ذكر منكر ونكير ضعف، لكن بسؤال المؤمن في القبر. ملائكة يحملون صلاة المصلين على رسول الله. اجلس كده الليلة كده اكتب 20 وظيفة من وظائف الملائكة. الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، يعني حتى أنه صدر قبل الإيمان بالرسل وقبل الإيمان بالقرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. ركن عظيم مقدم على ركن في السياق، على ركن الإيمان بالرسل وعلى ركن الإيمان بالكتب. ركن عظيم من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله. وحملة العرش، عندك حاجة؟ كتبناه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وملائكة تستغفر المؤمنين حملة العرش. ها؟ قلنا هذا الملائكة تتنزل للقتال، ملائكة تدافع عن أهل الإيمان إذا طعن في الأعراض. بارك الله فيك. هل يمكن يا أنس، هل يمكن أن تؤيد الملائكة خطيبا يخطب الجمعة، تؤيده في كلامه وتسدده وتنفس في ذهنه أو تذكره؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ دليلك دعوه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. يمكن أن تقول كلاما طيبا والملائكة بإذن الله تؤيدك في هذا. وممكن الشياطين العكس، تعمل مع واحد كده يعني تديله كلام وحش، هو بيعمل معركة وبيشتم وتعطيه كلام سيء تلقنه. اذكر دليل. قيل لابن عباس: إن مسيلمة الكذاب يقول إنه يوحى إلي. قال: صدق. قالوا: كيف صدق؟ قال: ألم تقرأوا قول الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؟ ألم تقرأوا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وكذلك قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فدوالت: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد. السند هذا عله بعض العلماء من أجل سماع سعيد بن المسيب من عمر، فقال عدد إن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، وأثبت له البعض السماع لشيء أنه سمع عمر على المنبر ينعي النعمان بن مقر على المنبر، وهذا الذي استدل به على جواز النعي في المسجد، أن عمر نعى النعمان بن مقر في المسجد من سماعات سعيد بن المسيب عن عمر، فهذا الذي أثبت له السماع. من العلماء من قال: هذا فقط الذي سمعه سعيد بن المسيب من عمر. ففيه جواز الإخبار بموت شخص في المسجد كي يصلى عليه. يجوز؟ يجوز أقول: يا جماعة فلان مات، روحوا صلوا عليه؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ من اللي قال إنه في مسجد حرام؟ الرسول؟ متأكد؟ إياك أن تكذب على رسول الله. هل قال الرسول إنه في المسجد حرام؟ لا، ما قالش كده الرسول. استغفر الله. خرج أبو بكر في المسجد وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خرج في المسجد فقال ذلك، وتعاونوا أيضا على البر والتقوى. تحرم لي بس؟ قال: إن أخا لكم قد مات، لكن لم ترد الرواية بأنه في المسجد، لم يجد نص صريح يقول يفيد أن عبد الله بن رواحة كان في المسجد. قال: عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال، أي قال حسان لما استنكر عليه عمر، طرق الحديث توضح ذلك: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. فبيقول: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق، وأخبرنا وهب بن جرير، حدثني أبي سمعت حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غن زاد موسى موكب جبريل موكب جبريل لا مضبوطة بالفتحة. حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذلك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وهناك صور أخرى لمجيء الوحي كالنفس في الروح كرؤيته في صورته التي خلقه الله عليها، أليس كذلك؟ حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، أي فل يعني يا فلان هلما. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من ذلك جواز إلقاء الرجل السلام على المرأة بهذا الحديث؟ وجبريل رجل، إذن لا يستدل بمثل هذا وإن استدل به البعض. لكن نرجع إلى سؤالنا، هل يجوز لرجل أن يقول للأخت في الله السلام عليك؟ أنا بقول لك يجوز لرجل أن يسلم على امرأة أجنبية؟ أسألك سؤال، قل نعم أو لا. نعم يجوز إذا أمنت. والدليل والله يحب الفساد على المنع، والدليل على الجواز عموم الأدلة أفشوا السلام بينكم. شيء آخر خاص، ماذا عندك يا أخي؟ هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على المرأة؟ أخوك قال يجوز إذا أمنت الفتنة، سألناه عن دليل فقال العمومات الواردة في إفشاء السلام إلا إذا خيف الفساد لقوله والله لا يحب الفساد، هكذا أجابه وجزاه الله خير. أسأل عن مزيد من الاستدلالات الخاصة. نعم، ورد أن النبي مر على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن، حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. نعم أحسنت. في زيادة فألوى بيده بالتسليم زيادة فيها نظر طريق شهر بن حوشب. دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن فسلم، وأيضا قال سهل بن سعد كنا نأتي عجوزا نسلم عليها في البخاري، لكن السلام ليس المصافحة فجيزا. لماذا غير جائز؟ دعونا نحن نأخذ وندي مع بعض كده. ما مست يد النبي يد امرأة قط، هل ما مست يد النبي يد امرأة قط؟ هذا يفيد التحريم، يعني يفيد التحريم. أنا بناقش من أحد الاستدلالات، يعني أولا هذا هل سلم لك الاستدلال به على التحريم؟ لا لم يسلم. زد، قلنا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قتل في البيعة على غيره. هو كذا سيجيب، ولكن لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل سلم من العلة؟ روي موقوفا على معقل ابن يسار، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معقل عن رسول الله ومعقل من قوله، وإن كان المرفوع والموقوف يحسنان. هذا في هذا الباب. زد، إني لا أصافح النساء. فثلاث استدلالات: الأول عدم ورود ذلك عن رسول الله، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط نفس. الثاني إني لا أصافح النساء. الثالث اختلف في رفعه ووقفه وهو أشده في المنع. لو كان سلما من العلل الحديثية حديث معقل بن يسار مرة مرفوعا ومرة موقوفا، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عدم ورود ذلك عن الصحابيات مع الصحابة، وجدت أن عمر سلم على واحدة كده ولا أبو بكر ولا نعم العجائز المصافحة ليست في العجائز، ما ورد ما مست يد رسول الله يد امرأة القتل. نعم تفضل. صداقة الرجل للمرأة على صفحات الفيسبوك واستفادة أحدهما من الآخر على هذه الصفحات، أقول لك والله سبحانه أعلم تعاملاتي مع الفيسبوك تكاد أن تكون منعدمة، لكن طرحت السؤال على جماعة طلبة العلم الذين معنا ما يقارب 200 شخص من طلبة العلم المستعملين له، فانتهيت بما حاصله أن المفاسد أكثر من المصالح في هذا الباب، المفاسد أكثر من المصالح في هذا الباب، فسد الذريعة أولى من المضي قدما في هذا الباب والله أعلم. فأعاود السؤال على إخواني الجلوس، هل هذا الذي انتهيت إليه مع إخواني صواب أو عليه استدراك؟ صواب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم وعد مسك يد النبي وجري فأخلى شيء في بعض الروايات، يا فلان انظري أي سكك المدينة شئت. قال حدثني أبو نعيم والفضل بن دكين، حدثنا عمر بن زر حاء، وحدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا وكية عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. علشان